بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أول شيء نتطرق إليه ألا وهو بيان سبب مجيء هذه الآية بعدما قبلها، وكيف ارتبطت الآيات بعضها مع بعض. والمناسبة ظاهرة جدا، حيث إن الله عز وجل بعدما بين الأحكام المتعلقة بالقتل، القتل الخطأ والقتل العمد، والسنة بينت لنا القتل شبه العمد، فلا ريب أن الإنسان إذا درس أحكام القتل الخطأ وأحكام القتل العمد وشبه العمد فإنه حتما سيعظم في قلبه القتل، فهو يعلم أنه محرم، يعلم أنه كبيرة من الكبائر، ولكن يكون العلم بالأحكام تاع القتل هذه بمثابة المعاينة وليس الخبر كالمعاينة. الإنسان لما يبدأ يدرس الفقه كأنه يعاين هذا القتل، فيرى ما يزيده إيمانا ويزيده ثباتا على ما هو عليه من تعظيم أمر قتل المسلم، بل أمر قتل المعاهد. حتى الكافر غير الحربي قد جعل الله عز وجل لفاعله العقاب الأليم، حيث قال: لا يرى رائحة الجنة. هذا الذي يقتل معاهدا فكيف بمن قتل مسلما؟ فبعدما بين الله تعالى هذه الأحكام وهذا الترهيب الشديد، نبه عباده على وجوب التثبت وعلى وجوب التبين في حالة الحرب إذا ضربوا في الأرض، لئلا يصيبوا دما حراما فيقعوا في أعظم الحرج وفي أكبر الذنب. فلكي أي تتمة لبيان خطر القتل، أمرنا بالتبين في حالة الحرب وإذا ضربوا في الأرض، يعني إذا كانوا يسيرون في الأرض فعليهم أن يتبينوا ويتثبتوا، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، هذه يد، أين اليد أمام نفس الإنسان؟ هذه اليد التي أمر الله عز وجل بقطعها إذا انتهكت حرمات الله، ومع ذلك يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فكيف بنفس بشرية لابد أن يتبين فيها أكثر من التبين في غيرها. إذن فنلاحظ الربطة الشديدة بين هذه الآية وما قبلها. أما فيما يخص المسألة الثانية وهي بيان سبب النزول، فسبب النزول يوضح لنا الآية توضيحا أكثر. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال: كان رجل في غنيمة، والغنيمة هي تصغير الغنم، غنمة غنيمة مثل ما رأينا أول أمس، بلدة بليدة، غنم وغنيمة. كان رجل في غنيمة أي معه قطيع من الغنم الصغار، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه. فأنزل الله في ذلك تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. هكذا يقول ابن عباس, عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة, يعني تبتغون تلك الغنيمة. قال عطاء قرأ ابن عباس السلام, يعني لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه رواية البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. مفادها أن رجلا كان في الأصل أنهم كانوا بأرض ليست بأرض إسلام, فرأوا رجلا فلحقوه, الظاهر أنه كافر, الظاهر أنه كافر, فلما لحقوا به قال السلام عليكم. فالسلام تحية من؟ تحية المسلمين, والجاهلية لا عهد لهم بإفشاء السلام, فالظاهر أنه مسلم, ولكنهم تأولوا قالوا لعله يريد الفرار من القتل فقتلوه, ظنوا أنه يريد أن يفر من القتل. فأنزل الله يعاتبهم هذا العتاب الشديد. ولاحظوا يعني ما فيش أمر يعظم على النفس كما تتهمها أو كما تصفها باش بأنها تركنوا إلى المغانم أو الغنيمة, هذه تبتغون عرض الحياة الدنيا. فأراد الله أن يؤدبهم, أي لا يحملنكم هذا على أن تتسرعوا. وجاءت رواية في مسند الإمام أحمد والترمذي وحسنه ورواه أيضا الحاكم وصححه. قال في روايته مر رجل من بني سليم. إذا عينت لنا هذه الرواية هذا الرجل, مر بنفر من الصحابة وهو يسوق غنما له فسلم عليهم. وهذه الرواية نستفيد منها الأولى والثانية. وش نستفيد؟ أن الجمهور قرأ لمن ألقى إليكم السلام, ترجح هذه الرواية, الرواية هذه الحديثين ترجح القراءة هذه السلام, لأنه ألقى وش ألقى لهم؟ ألقى لهم السلام. فيتفسر لنا لماذا اختار الجمهور هذه القراءة, قرأوا بها. ومن قرأ السلام سيأتي توجيهه, من قرأ السلام سيأتي أنه صحيح, قراءة صحيحة, ولكن دائما في القراءات كاين ما هو صحيح وما هو أصح. هذا فيما يخص المناسبة ظاهرة, وفيما يخص سبب النزول فهو واضح. أما المسألة الثالثة فتتعلق بحكم مهم من أحكام الشريعة الإسلامية, ألا وهي أنه في حالة الحرب يجب الكف عمن أظهر الإسلام, وهذا كنا قد فصلنا فيه القول في مجالس الترغيب والترهيب في آداب القتال, أي من ضمن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يرعاها ويتحلى بها أثناء القتال هو الكف والامتناع عن قتل من أظهر الإسلام. لا نقول عن المسلم, المسلم هذا واضح, عمن أظهر الإسلام يريد أن يظهر لنا أنه مسلم, ولو استعمله تقية, ولو استعمله تظاهرا, ولو كان يتظاهر يجب الكف عنه. وسيأتي أنه لا يعني الكف عنه أنه لا يختبر, بل يختبر, يعلم الأمير تاع الجيش تاع السرية ويعرف بفطرته وذكائه كيف يصل إلى اكتشاف ما في بطنه, يصل يعني يختبره, يرسله إلى شيء, يرسله إلى مكان وهكذا يمتحنه. فلماذا؟ لأن الهدف العظيم الرئيس من الجهاد شو هو؟ وإعلاء كلمة الله تعالى وإدخال الناس إلى دين الله أفواجا. فلا ينبغي للإنسان أن يحول الهدف غير ذلك, وأن يجعل الهدف هو القتل. يعني أنت الآن الجهاد إذا شرع ليس المقصود منه هو أنك تقتل, المقصود منه أنه تعلي كلمة الله عز وجل. فلا يحملنك هذا التهور, ولا تحملنك العاطفة على أن تخالف هذا الأصل. ولو وجدت الإنسان تراه بعينك أثناء المعركة يكثر القتل في المسلمين, ولو رأيت هكذا يقتل المسلمين بالسيف, يقطع رؤوس المسلمين ويقطع أطرافهم, وتراه فإذا التفت إليك وقال أنا مسلم أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال السلام عليكم، أعطنا شعار شعائر المسلمين، يجب الكف عنه. العاطفة وش تقول؟ تقول سبحان الله لازم يقتل، شو وش دافين الآن؟ فقط ثواني معدودة قتل 10 مسلمين، قولوا لا هذا حكم شرعي ينبغي الكف عنه. فهذا طبعا من محاسن الإسلام، أنه في وقت غليان الدم في المسلم وهو يريد نصرة الإسلام ويريد ضرب الكفار، تجد الشرع يوجهه وتجد الإسلام ينبهه على أنه ليس هذا المقصود. فإذا أسلم أو أظهر شيئا يدل على إسلامه يجب الكف عنه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث، قال وجاب الآية قد سبب النزول، قال وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام، أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، حتى يختبر أمره، لأن السلام تحية المسلمين وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك. أما على قراءة السلم، على قراءة السلم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. السلم ما هو؟ السلم هو الاستسلام، استسلم، وهذا منه الإسلام. الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل، هذا هو الإسلام. فالمراد أنه استسلم كيف؟ بطريقة الإسلام، أي أظهر السلام، أظهر السلامة وأظهر الاستسلام بماذا؟ بطريقة السلام، بطريقة تدل على أنه مسلم، مفهوم؟ إذن نحمل رواية السلام على العموم، وجاءت رواية السلام، قراءة السلام شنو؟ تبين لنا كيف يمكن أن يكون مسالما، أي إن وجدت كافرا في أرض الحرب لك أن تقتله، لأن الأصل أنه حربي. فإذا ألقى إليك السلام فهذا دل على أنه مسالم وليس حربيا، فهم؟ إذن لابد أن نفسر قراءة هذه، السلام ليس على العموم، هذا ما ألقى إليك الاستسلام استسلم، لا، حتى ولو استسلم لك أن تقتله، لك أن تقتله، لكن إذا استسلم عن طريق السلام أو إظهار شعائر الإسلام فهنا ينبغي الكف عنه، صح؟ إذن لذلك قال أما على قراءة السلام فالمراد به الإنقياد وهو علامة الإسلام، لأن معنى الإسلام في اللغة الإنقياد. قال ولا يلزم مما ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك، بل ينبغي أن يتلفظ بالشهادتين أو يختبر، لابد. المشي قال السلام عليكم لك أن تختبره، قال قل أشهد أن لا إله، فإذا قالها فأمشك عنه. المشي برك كلمة السلام عليكم هي التي تدل على الإسلام، بل لك أن تختبره، قال أسلم أو أظهر أنك مسلم، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهنا يكف عنه، مفهوم هذا؟ إذا نفهم هنا كذلك أن القراءتين صحيحتان وإحداهما مفسرة للأخرى، مفهوم؟ علاش قد يأتيك إنسان يقول لك إذا في حالة الحرب أي واحد استسلم على القراءة ألقى إليك السلام وألقى إليكم السلام، قراءتان، لا تقول لمن ألقى إليكم السلام أي استسلم، رفع علم أبيض ولا أستقالكم أستسلم، يعني هل هنا يجب الكف عنه؟ لا، يجب الكف عنه إذا أظهر هذا الاستسلام بكلمة الإسلام، أي بالشهادة أو بإفشاء السلام لي من خصائص المسلمين. ويؤيد هذا الأصل أي في هذا الباب الحربة، يؤيد هذا الأصل في هذا الباب. أما الحكم بالظاهر وأن الله يتولى السرائر هذا أصل قاعدة فقهية يعمل بها المسلم في كثير من مواطن، وأعظم ما يدل على أن الحكم بالظاهر هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، لأن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بحسب ما يظهرونه لا بحسب ما يبطنونه. فهم فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعاملهم معاملة المسلمين حتى بالغ فورثهم من المسلمين ودفنهم في مقابر المسلمين، كان يغسلهم بل كان ينكحهم المؤمنات، كانوا ينكحون المؤمنات ما دام انه يظهر الاسلام فنعامله بظاهره ولا ننقب. هذا وين حكم العام. لكن في حال الحرب، في حال الحرب كذلك ينبغي مراعاة هذا الحكم هذا الاصل، ويدل عليه نصوص اخرى زيادة على هذه الاية وزيادة على الحديث هذا تاع الصحابة اللي قتلوا رجل قال السلام عليكم. هناك نصوص اخرى تدل عليه ايضا، منها ما رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي سعيد الخدري قال بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، لانه علي بن ابي طالب ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ثلاثة الى اليمن، ارسل معاذ وابا موسى وعلي بن ابي طالب، فارسل علي بن ابي طالب الى اليمن، فبعث علي رضي الله تعالى عنه الى النبي بذهيبة، بعث اليه بذهيبة فقسمها بين أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم الذهب لا بأس، فقسمها بين أربعة من الناس، قال هم عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع هو عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل وقيل علقمة بن عامر. المهم أربعة من الناس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلوبهم، لماذا؟ لكون حديث عهد بإسلام، فأراد أن يتألف. هذه من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الناس. ولكن الجاهل دائما لا يفقه، وإذا لم يفقه يضر، يعني الإنسان الجاهل الذي لا يفقه فهو ليته يعني يعترف بجهله، لكنه المشكلة أنه يتدخل فيما لا يفقهه فيفسد أكثر مما يصلح. وهذا من باب السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في مراعاة أمور الأمن والخوف اللي تكلمنا عليها وطرنا الكلام عنها، لا ينبغي للجهلة بل لطلبة العلم لا ينبغي أن يتدخلوا فيها، فليدعوها للكبار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف يعطي هؤلاء الأربعة وما أعطاش مثلا قاع الناس، لماذا؟ ويريد أن يتألف قلوبهم. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كيف يقول فرطة خرجت، ولكن سيأتي الجاهل. هذا قال كنا أحق بهذا من هؤلاء، هذه كلمة لا تضر، لكن سيأتي الجاهل دكتور عشر راح يقول الجاهل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أي الله عز وجل، الله عز وجل دير في الأمان، دير في الأمن، أمنني، قال لي تأميني في الأرض وانتم ما تأمنونيش، يعني إذن هذه مصيبة. فقام رجل أوجى الجاهل اللي كثر من عنه، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، العين خارجين ومشرف الوجنتين وجنتان خارجان، فطبعا هذا حالهم، وناشز الجبهة، جبهته مرتفع يعني كان لونه أصلع وجبهته بين، ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، يعني شو ديك الأوصاف عجيبة تخيلوه يعني. فهذا جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، عجيب اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، انت تدخل تقول أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه، لأنه هذا فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونعرفنا يقتل. فقال لا، لعله أن شوف منه، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، ما ذكر يصلي، لأن الصلاة من شعائر المسلمين. فقال خالد بن الوليد، شوف شوف الكلام، خالد بن الوليد يستفهم، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا يقوله الناس اليوم لنا، خالد بن الوليد يستفهم، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذه بداية الشريعة، يعني احنا الان نعرفها هذا. شو الفرق بين سؤال خالد وكلام الناس اليوم؟ ان سؤال خالد كان في بداية الشريعة، بداية الشريعة. الان احنا عندنا هذا الشرع والناس جهلاته، فتراهم يقولون مثل هذا. اذا خالد مويد عنده عذر كيف قالها؟ لانه بداية الشريعة الان هو يشرع ان الله عز وجل احكام. ما اليوم احنا عندنا عذر نقولها؟ عندنا ايش عذر نقولها؟ لماذا؟ الشرع بينهن الله عز وجل على لسان خالد بن الوليد. فلما سأل وكم من مصر يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. انا ما امرنيش الله عز وجل باش نشق وانظر ما في قلوبهم. اذا بماذا امرك الله عز وجل؟ بان تتولى بظاهر احوالهم. شوف الصلاة منعت من قتله. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا القوم، أي ضئضئ بمعنى من سلالة من نسلي، من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خص عاد بالذكر؟ لأنه لم يبقى منهم أحد، أي لا أبقي منهم، لن أبقي منهم أحدا. إذن الشاهد من هذا الحديث فهم يا مشتر أنه يجب معاملة الناس بحسب ظاهر حالهم، ولا يجوز التنقيب عما في قلوبهم وما في صدورهم. لا، خذ بالظاهر. دليل آخر يدل على هذا الأصل ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، والسرية هذه هي اللي وقعت في اليوم السابع من رمضان، في اليوم السابع من رمضان في سنة 7 من الهجرة، أي بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو أمير الجيش. قد بزاف الناس يذكروا هذه باعتبار أن أسامة بن زيد هو أمير الجيش، لا، ولم يكن أمير الجيش، إنما كان أمير الجيش صحابي آخر، وتعرف بهذه السرية بسرية غالب بن عبد الله الليثي، غالب بن عبد الله الليثي، مذكورة في سيرة بن إسحاق ومغازيه. فلقوا، قال أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات. صبحنا، وش ماذا صبحنا؟ أي هجمنا صباحا، وش ماذا صبحنا؟ لذلك جابر بن عبد الله يقول في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، يقول: تراه فوق المنبر كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، يعني كأنه يقول لكم: صبحكم العدو ومساكم العدو، أو جاكم العدو في الصباح. هذا وش ماذا صبحنا؟ أي أغرنا صباحا والمغيرات صبحا. الحرقات هذا مكان، موضع في جهينة، في بني جهينة. قال: فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا، يعني أثناء الحرب أثناء القتال أدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فقال: فطعنته أي قتلته، فوقع في نفسي من ذلك، أي خالجني الشك، خالجني الشك، يعني ما الذي فعلته؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قد قاله، أو حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا ذلك اليوم. تمنيت لما كنت مسلم غير ذلك النهار، يعني مش يعذرني. أفلا شققت عن قلبه؟ وفي رواية قال له: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كي يجي في يوم القيامة وش راح تقول؟ عنده لا إله إلا الله، وش راح تدير؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: فما زال يكرره حتى تمنيت أنني أسلمت يومئذ. قال سعد بن وقاص بعد ذلك، كان يقول سعد بن وقاص: والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. تعرف أسامة بن زيد كان لها بطن، أسامة بن زيد كانت عنده بطن لبس بها، كان سمين بطن عظيمة يعني يعرف كي يمزحه مثلا يقولوا ذو البطين، كنا نقول في درجة أنا بوكرش ده. فقال: والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. تعرفوا ليش؟ ها؟ تحرى ولو يخاف. فلاحظوا سعد بن وقاص لم يشارك في الفتنة، لا في موقعة صفين ولا في موقعة الجمل. بماذا كان يعتذر؟ قالوا: حتى يشارك ذو البطين. أسامة بن زيد قالوا: لا أقاتل حتى يقاتل ذو البطين أسامة بن زيد. راحوا لأسامة بن زيد قال: والله لا أقتل مسلما أبدا. أرباهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقتل مسلما أبدا. خوف عظيم في القلب. أسامة بن زيد يعني فقه الدرس، فهمه وتربى عليه، خلاص لم يشارك ولم يصب دم مسلمين قط حتى مات. وكناس سعد بن وقاص شي حاجة سهلة مبشر بالجنة، صار يقتدي بأسامة بن زيد، صار يقتدي بأسامة بن زيد: والله لا أقتل أحدا حتى يقاتل ذو البطين. كأنه مقاتلة أسامة مستحيلة، فسعد بن وقاص يربط الأمر بالمستحيل، إن قاتل أسامة أقاتل الآن، قنعوه نجي. فهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا في مغازي ابن إسحاق يذكرون أن الذي قتله أسامة بن زيد هو مرداس ابن نهيك، مرداس ابن نهيك هو الذي قتله أسامة بن زيد. ماذا نفهم من هذه النصوص؟ سبب النزول والآية والحديث الأول تاع سعيد الخدري، الحديث هذا الثاني تاع أسامة بن زيد، نفهم أن الإنسان عليه أن يكف عمن أظهر شعائر الإسلام ولا يستحل دمه إلا ببينة ظاهرة، ببينة خلاص أقام أو بردة ظاهرة، هنالك يقيم عليه حد القتل. كذلك المسألة الرابعة التي نستفيد من هذه الآية مسألة طبعا مختصة بالدعوة، أن الله عز وجل قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شوف الله عز وجل يأمر بالتبين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، قال القرطبي رحمه الله تعالى في الآية تذكير للمؤمنين، تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإيمان هي نعمة من الله بها عليهم. إيه نعرفوها، نعمة من الله بها. إيه ما الذي نستفيده؟ وقد كانت هذه النعمة قبل أن يمن عليهم بها مفقودة، ما كانوش هم مؤمنين. والذي من عليهم بنعمة الإسلام قادر أن يمن على عدوهم بها في لحظة القتال. شوف يعني كذلك كنتم من قبل، يعني أنتم كذلك كنتم مثلهم كافرين، فمن الله عليكم. من الذي قال سيهدي الله عز وجل عمر الخطاب؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال سيهدي الله عز وجل خالد بن الوليد الذي كان سيفه أشد السيوف على المسلمين؟ لا أحد قال، لكن الله عز وجل قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كما هداكم أنتما. ربما هذا الإنسان في حالة القتال يهديه، فلماذا؟ كأن الله عز وجل يقول: إياك أن تقول ما أسلم إلا تقاء القتل، كأنك تصف الله عز وجل بأنه غير قادر على هدايته. هذا مش من فهمه، كأنك تقول إن الله غير قادر على أن يهديه، إنما أسلم تقاء القتل وما أدراك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط أسامة بالمحال، قالوا: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم إن كان قالها أم لا؟ هل يمكن؟ ها؟ يعني يمكن تفتح له قلبه وتشوف لا قالها من قلبه ولا لا قال لا. إذن خلاص عليك أن تكتفي بما نطق به اللسان. فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي الله عدوهم للإسلام في تلك اللحظة. لا ينبغي المسلم أن يستبعد أن يهدي الله العدو في تلك اللحظة. وهذا واقع, واقع كثير من الناس أسلموا وحسن إسلامهم في الظاهر تقول أنهم فعلوا اتقاء القتلى. أبو سفيان, أبو سفيان كيف أسلم؟ أسلم لما رأى خلاص أن المسلمين سيدخلون مكة فأراد أن يسلم قبل ما يسلم تحت السيف. لكن لاحظ أبو سفيان صار من خيار المسلمين. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان, كل الناس لما تذكر هند يذكرون على أنها عدو اللدود فهم. وهذا في الحقيقة تجدها من أحسن إسلامه حتى صار يضرب بها المثل في التوبة والإنابة, صارت تتذكر ذنوبها فيشتد بكاؤها رضي الله تعالى عنها. هند بنت عتبة هذه, وهي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايع, فكانت مثال اليوم نحن نحظ به مثلا. تجدها تقول له, طبعا استغربت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تبايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين, فقالت أول تزني الحرة يا رسول الله. شوف العفاف اللي فيها, عفيفة المرأة هذه. أو تزني الحرة, علاش الحرة تزني؟ هنعرفوا الإماء برك يزنون يزنين, عفاف يضرب بها المثل في العفاف. فمن قال إن الله عز وجل سيقلب قلبه؟ الله قال. زيد وغيرهم وغيرهم كثر كثر, ها وحشي الذي قاتل كذلك. فحسنت توبته وإن الله عز وجل قد وفقه إلى أن قتل مسيلمة الكذاب, قتل رأس الكفر في ذلك الزمن. فلا تستبعد الله عز وجل يهدي الناس, يهدي الناس ويحسن إليه. بعدين عكرمة سورة لي أسلموا بعد الفتح ما رجع. عكرمة بن أبي سفيان, بن أبي جهل, زيد, عثمان, عبد الله بن أبي السرح, عبد الله بن أبي السرح اللي أسلم تقاء السيف مباشرة يعني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم استحل دمه, قال لهم اقتلوه ولو وجدتموه, متعلق بأستار الكعبة. ومع ذلك لما جاء عثمان بن عفان واستجار النبي أجاره, أجار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أسلم لماذا؟ خلاص مش راح يدير. ومع ذلك حسن إسلامه. وهكذا الله قادر على أن يهدي من لا تظن أنه سيهدى. ثم ننتقل, ثم أن الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, يا الله يهدي من يشاء. قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله عز وجل فتبينوا, يقول فتأنوا, تأني لا تتعجلوا, فتبينوا فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره, تبينوا في قتل من أشكل عليكم أمره, فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره, ولا تقدموا على قتل أحد إلا بيقين أنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قال القرطبي. المسألة الخامسة, حكم من قتل أنه حكم من قتل من يظن أنه أسلم اتقاء, قد يحدث إنسان خلاص حدث أسامة بن زيد جماعة لقتل الأولان قتلوا من يظن أنه ما أسلم إلا اتقاء, حكمه ما هل يعني أي أنواع القتل نطبقوا عليه فهم؟ قاتل عمد هذا ولا لا؟ قتل عمد, وينبغي قتل العمد بقصاص أنه يقتل. لذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره وعليه اتفق الأئمة, والمسلم شوف جيدا إذا لقي الكافر ولا عهد له به, ولا عهد له به ايش ماذا؟ الكافر هذا ماشي معاهد حربي. إذا لقي الكافر ولا عهد له به أو منه جاز له قتله, الكافر الحربي اقتله. فإن قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله, اعتصم بعصام الإسلام فإن قتله بعد ذلك أي بعد ما نطق بالشهادة قتل به، لأنه قتل عمد، لأنه قتل عمد صح. الآن قد يتساءل، ما زال نكمل كلام القرطبي، لكن احنا ندير سؤال مش نفهم كلام القرطبي. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة بن زيد، ولم يقتل أولئك الصحابة الذين قتلوا رجل كان يسوق غنيمة، ما قتلهمش. ها وش كنت نظر لكم مقبل، شوش كنت نقول لكم مقبل، فرق بيننا وبين الأوائل. الأوائل كان فيهم تشريع، الآن وبدأ يشرع الله عز وجل. الآن هل الله عز وجل أقام الحد على من شرب الخمر قبل تحريمها؟ لا. لماذا؟ كان تشريع. فلكن الآن لو يشرب الإنسان الخمر يقام عليه الحد. فكذلك هذا وقت تشريع، كان الشرع الآن يبدأ حكم من قتل. المسلمون ما يعرفوش هذا الحكم أولا، ما يعرفوش أصلا هذا الحكم، أنه من قال لا إله إلا الله أثناء الحرب يكف عنه، ما يعرفوهاش. الإنسان يعذر بجهله ويعذر بجهله. فهنا قد يتساءل لماذا لم يقتل. قال القرطبي إنما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القتلى لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة هو أن يقولها مطمئنا أي يقينا بها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها، أنه عاصم كيفما قالها. ولذلك قال لأسامة أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا. قال وفي هذا من الفقه باب عظيم، وأن الأحكام تناط بالمضان والظواهر، تربطها باش الظاهر بالظواهر لا على القطع والاطلاع على السرائر. شو ذلك الكلام؟ الأحكام الشرعية لو اشتبنا على المضان، المضان وليس على القطع، زيد على الظواهر وليس على السرائر، فهم ليس على السرائر. إذا تبنى الأحكام الشرعية على المضان والظواهر لا على القطع والسرائر. فلو كنت تعامل بالقطع ما يمكن. تخيل واحد يقول لك شوف لا تنفق إلا على الزكاة غير المؤمن مسلم، ما تنفقهاش خلاص تخرجهاش، تقدر تجزم بلي فلان مؤمن، سبحان الله مؤمن هذا معنا مؤمن يصلي وما شاء الله وين عباك لنا راهو هكذا يهبل الواحد، هكذا يهبل تصاح يهبل الواحد. يجيك شغل ما تروح تولي تمشي برا عباك جاوش هك تقول كذلك الزمارة هذه بدأت برا تصاح ويحبس راسك يعني بالك وجهه كبير. كاين بزاف الناس هكذا يدخلهم الشك هكذا في كل شيء احتياطا زعم. فرأيته يأكل ذاك اليوم هذا شو اسمه المرتديلا كاشير يأكله، قلت له حبس ما تاكلش بالك منين شريته؟ قال ما انت الحال استاذ وعباك لا تذبحوه ولا لا، اذا مخدوم باللحم المذبوح ولا لا. المفروض وش يقول؟ ايه صح بارك الله فيك. قال ايه صح عندك الحق وحطه. انا كنت حب نقيم عليه الحجه، يعني يا اخي ما تتبعش هذا الوسواس تاعك. اشوفك تاكل في الكاشير والكاشير هذا مخدوم باللحم، واللحم هذا ما عجبكش اذا مذبوح ولا غير مذبوح. اذا كنت تبع دوك الوسواس تاعك ما تشريش كاع اللحم من عند المسلمين. انا كنت نسمع فينا يقول بارك الله فيك فائده ويحبس ويولي يشري هذا. قال والله عندك الحق يا خور ما حول ولا قوة. هذا مرض الإنسان ما يتباش إلا يمشي على الأصل. الأصل في بلاد إسلامية في بلاد مسلمة أعمل على الأصل، أعمل الأصل ولا تتكل إلا بيقين. هكذا ترى أو أخبر شهود قالك شفناه بلي مذبح شدلها ثم صح. فعلاش نجيب هذا؟ مش يبرك على الظواهر والسرائر حتى على القطع والمظن، عشان يبني الأحكام على الظن الراجح مو على القطع. لو كنت مع القطع ما تدير والو، ما تدير والو. المسألة السادسة، إذا كان قد وقع منهم هذا الفعل تأويلا فهنا هل يدخل هذا القتل تاعهم في قتل الخطأ فتجرى عليه جميع أحكام قتل الخطأ وهي الدية؟ او ما الذي يفعل معهم؟ او بطريقة اخرى نسأل السؤال، لماذا اسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن اسامة بن زيد الدية، ولماذا اسقطها عن اولئك هم الذين قاتلوا؟ لماذا سقطت؟ فاجبت العلماء كثيرة منها، شوفوا جيدا هذا فقه، انه اذن لهم في اصل القتال، صح؟ اذن لهم في اصل القتال، يعني القتال مع هؤلاء الحربيين مأذون فيه، فهم ترك في حرب، اذن لهم في اصل القتال، فكان عنه اتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب. طبيب يدير عملية لانسان، اذن له ولا لا؟ اذن له بشرط، مش متطبب او الذي لم يؤذن له، طبيب مأذون له، قيل له قم بالعملية الفلانية، فعمل العملية هذه فمات، على الحكم عليه دية؟ قاعد تقولوا لا، ليس عليه دية باتفاق اهل الحكم، مع انه قتل خطأ في الظاهر، لكن مأذون فيه، هذا الامر مأذون فيه انه يفعل له هذا، لان الامر من الاول يحتمل انه يقتل، انه يموت، فهم؟ اذا هذا قتل خطأ ولا دية فيه، لا دية فيه باجماع اهل العلم. قال لك فنزل القاتل في الحرب للمؤمن خطأ ينزل منزلة الطبيب، لانه مأذون له في القتال، فتأول ظن انه يريد التحايل فقتله، اذا هو مأذون له في قتله، لكن شنو طرأت له شبهة فقتله، لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد باش بالدية، اتفقنا؟ وهذا من الفقه العظيم، يعني لابد ان يشد بعد. عندك الوجه الاول هذا يكفي، زيد وجهة عيدوا الاولاني، وش قالوا؟ قالوا ان القتال، اصل القتال كان مأذونا فيه، كان مأذونا فيه، وانما وقع اتلاف النفس المحترمة غلطا، قال القرطبي كالخاتم والطبيب، الخاتم الذي يختني الناس قد يموت، يموت، هذا مأذون له في ان يختنه، ثم حدث هذا لا دية عليه، والطبيب، الطبيب اللي يقوم مثلا بعملية او بتر الرجل او كذا ويموت، هذا لا دية عليه، صح؟ والطبيب لانه علاش مأذون له، هذا مأذون له. و وكذلك المسلم في الحرب اذن له في اصل القتال، ثم طرأ شيء فرعي، تأول انه يريد ان يحتال فقتله، اذا لا دية عليه، كأنه قال القرطبي بعبارة صغيرة قياسا على الطبيب وعلى الخاتم، لأنه مأذون، الجامع بين العلتين هو انه مأذون له في الفعل، اتفقنا؟ بخلاف مثلا الانسان الذي يصطاد، الذي يصطاد هل هو مأذون له في ان يقتل محمدا من بعيد او زيدا؟ لا، هو اصلا مش مأذون له، هو مأذون له في غزال، يصطاد غزال، يصطاد غزال، فذهب فوجد اخا، وجد مسلما، هنا خطأ، مفهوم؟ لازم ناخذ، لازم واحد يكون يفرق بين الجزئية وتلك الجزئية. الجواب الثاني، طبعا هو الخطابي رحمه الله، والله يجيب كلام طيب، يقول لعل أسامة بن زيد تأول قول الله عز وجل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، تأول قول الله عز وجل، مش يقدر ربي سبحانه يقول فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، واحد شنو هذه؟ حتى في قول عز وجل ولا على الذي إنما التوبة على الذين يعملون السيئات سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم وقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار، قال إني تبت الآن، يعني هذا خلاص رأى البأس، رأى الموت، هذا لا تقبل توبته، قال كذلك هذا خلاص شاف الموت، السيف رأى فوق الرقبة، تأول، قال فلم يكن ينفهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قال هكذا الخطاب لعله تأول هذا القول، مش منيح تحسن الظن، إذا فهذا يدل على علم، يدلش على جهل، يدل على علم أسامة بن زيد أنه يعمل به ما وصل إليه اجتهاده، لا يدل على جهل. ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي لذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط عنه الدية. شو يقول الخطابي؟ لذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط عنه الدية. لكن الأولى الآية هذه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذه خاصة باش خاصة بماذا؟ يوم القيامة. القيامة الصغرى أو الكبرى؟ القيامة عند الموت ولا الكبرى؟ لما رأوا مثلا خلاص حتقوم الساعة خلاص. إذا قامت ساعة الإنسان الصغرى ولا الكبرى لا ينفعه إيمان. لا لماذا؟ لأن هذا الأمر اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه الإيمان قد ينفع في هذا الموطن. الإيمان قد ينفع في هذا الموطن أنه رأى السيف على رقبته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ينفعه. إذا نستثني أن هذا الأمر خاص بحالة الموت التي يرسلها الله عز وجل أو حالة الساعة. أما الموت لم يتحقق بعد يمكن أن يعفو الإنسان فآمن فيسقط عنه الخطاب هذا. والثاني الجواب الثاني طبعا احنا نذكر كل الأجوبة وإن شاء الله تكون كلها صحيحة إن شاء الله. الجواب الثاني يلا شكون يعطينا آية اللي قبلها؟ شوف المناسبة شوف المناسبة آية نرجع للفوق. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. ما كاش دية. وش رأينا أن الكافر قلنا المؤمن إذا كان في أرض المسلمين دية والكفار، إذا كان في أرض الكفار إذا كان من قوم عدو لنا تسقط عنه الدية. فأسامة بن زيد لمن يعطي الدية؟ يعطي الأهل وأهله كفار مفهوم. فأسقط الله عز وجل عنه الدية. وهذا كذلك جواب صحيح. الثالث هو طبعا هذا تجدونه في الفروع تاع الفقه في الفروع هذين لا يخل أنت أنه احنا ما ذكرناش لما ساهم ما ذكرناش في القتل الدية تدفعها من؟ العاقلة. ايه بشرط ما لازمش يعترف، لا يعترف القاتل، لازم تكون بينة قامت على انه قاتل خطأ، بينة الناس شافوا قتل انسان خطأ، هنا تدفع العاقلة دي. اما له هو يذهب الى الحاكم السلام عليكم قتلت انسانا خطأ، هنا يدفعه هو ولا تجب على العاقل. فهم ولا تجب على العاقل. اذا العاقلة تعقل بشرط عدم الاعتراف على القاتل. اما لو اعترف القاتل فهنا لا تعقل العاقلة، مش هي اللي تدفع الدين. ولعل أسامة بن زيد قال القرطبي لعله لم يكن له مال، لأنه هو الذي اعترف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجدت في نفسي شيء فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعترف وليس له مال ما يدفع به الدية أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الدية. مفهوم. لكن هذا جواب ضعيف. لماذا؟ لأنه احنا نعلم لو سقطت الدية لعجز دفعها ولي الأمر من بيت المال، دفعها ولي الأمر من بيت مال المسلمين. لذلك الجوابان الأولان أقوى من هذا. هناك جواب رابع أن الحكم لم يكن قد شرع بعد، الحكم لم يكن قد شرع بعد، أن هذا يدخل في ضمن القتل الخطأ، لم يكن شرع بعد. بعد حادثة أسامة بدأ الحكم، بدأ تحريم قتل الذي أظهر الإسلام حالة الحرب، هنا بدأ الحكم. من قبل ما كاش دوك بدأ الحكم. ونحن نعلم أن المسلم لا يخاطب بالتكاليف إلا بعد وجود النص، إلا بعد وجود النص. فإذا وجد النص وخالفته هنالك ينطبق عليه الحكم. أما هنا ما كاش نص، هذا يدخل قال بلي أسلم خائفا فارغا متعذرا، الآن جاء الحكم فيعمل، مو مثل القانون. القانون الوضعي هو اللي يقول لك لا يحمل مغفلين، في الحقيقة أكبر مغفل هو وضع القانون الوضعي. لا يحميه المفروض. القانون الوضعي لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل، ما يعذر حتى واحد بالجهل، لكن احنا شريعتنا تعذر بالجهل اصلا. احنا نقول انا مش مسأل الجهل اصلا، الحكم لم يشرع بعد، انه من قتل من اظهر الاسلام تقية تنطبق عليه احكام قتل الخطأ، هذا لم يشرع. المهم انه بعد هذا الحكم وشنو في حقنا احنا اليوم؟ في حقنا من قتل مؤمنا او من قتل من اظهر الايمان اثناء الحرب تجب الدية، يقتل، يقتل. نسيت لا مش اظهر الايمان، قال لا اله الا الله ومؤمن، مؤمن بنص الايه بنص الاحاديث، ومن قتل مؤمنا هذا عمد فيقتل. في حق اسامه لا يقتل، لماذا؟ الحكم لم يشرع بعد، ولماذا سقطت الدية؟ يعني لانه من قوم عدو لنا، وثانيا لانه مأذون لهم في اصل القتال، او قل لم تكن له دية وهم نجد له عذر. لكن اليوم احنا بالنسبه لواحد مسلم يعرف الحكم الشرعي، يعرف الحكم الشرعي، لازم نقولها، يعرف الحكم الشرعي يقتل به، لما يعرف الحكم الشرعي ينطبق عليه. وش طبق النبي صلى الله عليه وسلم أسامة والسلام، نعمل الحالات كلها. إذا فالملخص، من قتل من أظهر الإيمان أثناء الحرب وهو يعلم الحكم الشرعي قتل به، ومن لم يعلم الحكم الشرعي يعامل بمثل ما عمل أسامة بن زيد، أي يعفى عنه. وهل تدفع الدية؟ هل تدفع الدية؟ ننظر، ننظر إلى ما هو أقرب. الآن احنا أسامة بن زيد علاش ما دفعش الدية؟ ننظر، إذا كان من قوم عدو لنا وليس له ولي من المسلمين لا تدفع، لا تدفع ديته، فهم؟ إنما كفارة فقط. وإن كان له ولي مسلم، مثلا عنده عائلة مسلمة وعنده عائلة مش مسلمة، فهنا تدفع الدية لأوليائه المسلمين فقط، فهم؟ تدفع الدية لأولياء المسلمين فقط، صح؟ على قول من قال القاتل هذا بالطبيب المأذون له، يقولك أصلا لا دية، مفهوم؟ لكن الأولى والله تعالى أعلم، الأولى بهذا التفصيل، أنه إذا كان القاتل للمؤمن، أو ما يقولش المؤمن، الذي أظهر الإيمان، ننظر إذا كان عالما بالحكم يقتل، إذا كان جاهلا بالحكم ننظر، إذا كان له أهل مسلمون تدفع الدية، ليس له أهل مسلمون لا تدفع لهم الدية، تسقط. اتفقنا؟ هذه الخلاصة. الله. ثم قال عز وجل، نقرأ الآية الآن، يا أيها الذين آمنوا، ما في حتى حاجة ما درسناها الآن، إذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم في سبيل الله أي سافرتم، والضرب في الأرض هو السفر، الضرب في الأرض هو السفر، سمي السفر ضربا في الأرض لأن الإنسان إذا سار ضرب برجله وحوافر دوابه الأرض، ضرب في الأرض، ضربتم في الأرض هو السفر. فتبينوا، وضربتم في الأرض هنا بمعنى ضربتم في الأرض لأجل الحرب، لأن الضرب في الأرض يطلق على السفر لأجل التجارة، يطلق على السفر لأجل الحرب، وهنا ضربتم في الأرض بقصد الحرب. إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، في سبيل الله فتبينوا أي قرئ، تثبتوا، قرئ تثبتوا، كما قرئ في سورة الحجرات، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرئ فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام عليكم، أو السلم بأن أظهر علامة الإسلام، لست مؤمنا، تبتغون أي تطلبون، لأن الباغى يبغي بمعنى طلب يطلب، تبتغون عرض الحياة الدنيا، عرض الحياة الدنيا أي متاع الحياة الدنيا، ويقصدون غنيمة، غنم صغير، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، في الدنيا والآخرة، مازال مازال الأمر القدام، عند الله مغانم كثيرة، يعني الله عز وجل قد فتح باب الغنائم على واسعا، مازال فعند الله مغانم كثيرة، وكذلك في الآخرة أي مما هو حلال لكم، فعند الله مغانم كثيرة حلال لكم، فعند الله مغانم كثيرة حلال لكم. قال كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفارا كنتم ضلالا، فمن الله عليكم أي أنعم الله عليكم بالإسلام والإيمان فتبينوا، كرر الأمر بالتبين، كرر الأمر بالتبين، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. شو كيف ختم الآية؟ خبير بما تعملون، أي إن كنتم تريدون مجرد إشفاء القلوب من هذا الغيظ. طبعا احنا رانا قاعدين الآن في مسجد، قاعدين في مسجد عادي، تصور نفسك في وقت في حالهم، تصور نفسك مكانهم، تصيب الدم والرقاب الطير أمامك، ما الذي ما الذي سيثبتك في تلك اللحظة؟ تجي تاكدك تضرب، ما تضرب غير طيح له السيف تاعه وقال لا إله إلا الله، شوف إخوانك هكذا ساقطين أمامك، شو راح يثبتك هذيك اللحظة؟ لما يشوف الأمر يعني سهل جدا، أمر صعب صعب صعب يعني درجة لا يمكن أن تصور. لا اخوانك هكذا امامك، الرصان تاع الطائرين وانت جيت تقاتل انت وياه، حتى اذا وقعت سيفه جيت باش تضربه قالك لا اله الا الله الرسول. فهم احنا اسمك من باب اولى، احنا ناصر او نبانوا مع اسامه بن زيد، صعب صعب الامر يا ودي. ان شاء الله ثبت، ان الله كان بما تعملون خبيرا، اي خبير اذا كنتم تفعلون تقتلون هذا لاجل التشفي ولأجل نزع الغيظ، أو لأجل أنكم جهال، أو لأجل أنكم مخطأتم، كان ما تعملون خبيرا. ثم قال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لماذا الآن يتحدث عن هذا؟ لماذا؟ فكر فكر فكر جيدا، لماذا؟ لماذا الآن؟ كنا الآن في القتل الخطأ، قتل العمد، وبعدين قلنا تبينوا بأنكم تقتلوا واحد يظهر الإيمان، بعدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إيش هو العلاقة؟ جيد بارك الله فيك، هذه واحدة زيد. غنائم. نشوفوا غير دعوك نشوفوا شو ما عندك مناسبة. شوفوا جيدا يا اخوان، شوفوا جيدا، كاين هنا وجوه مناسبة ثلاثة. لا هي في الحقيقة تخطرات تجد اشياء منصوص عليها، احيانا تتربط بين اقوالها تخرجك مناسبة، الوالد يقول لك بقى علماء مناسبة هنا مناسبة، هذا تشوف اللي تربط بين القوانين تخرجك مناسبة أخرى، ويجوز إحداث قول ثالث إذا لم تصادم القولين معا. إذا كنت تريد تجمع بين القولين معليش يكون قول ثالث، طبعا في أمور تفسير نكت البلاغية الأشياء ما فيها والو، إحداث قول ثالث هذه مسائل الشرع، مسائل الحرام والحلال، ياكم أن يتخلطوا، وإلا لازم نحرق قاع كتابة ابن القيم والسيوطي علاش قاع أحدثوا أقوال 400 قول. تجد مثلا تفسير ابن القيم رحمه الله، تفسير النكت البلاغية، هذه الأشياء هل قيل بها في السلف؟ هل قيل بها؟ لم يقل بها أصلا. فما معنى لا يجوز إحداث قول ثالث؟ إيش معناتها؟ إذا إحداث قول ثالث في حرام حلال ما تجيش تقول أنت شيء آخر، إيش معناتها؟ تبانا خرج على بالك بزاف اللي ما يفهموش هذه القاعدة، فيبقى يحجر واسعا، يحجر واسعا. مثلا يأتي لعالم يقول له شيخ بارك الله فيك الفائدة اللي ذكرتها، يمكن هل سبقك بها أحد؟ سبحان الله العظيم، منين جيب لك أنا سبقون؟ مثلا ابن عباس راح يتكلم في هذه مستحيل، كانوا شيء وما كانوا يفهموا هذه الأشياء. تبانا المشكلة لو كنت تفتح هذا، كل حال هذا متفق عليه بين أئمة الدين والعمل يدل عليه. ابن تيمية كيف بدأ يفسر لك الصفات، بدأ يفسر لك الآيات، بدأ يفسر لك الأحكام الشرعية؟ من جاب هذا؟ من سبقوه؟ لا، فهم أوتيه العبد فيوصله للناس، بشرط لم يقل قط كلمة لم يقل بها السلف في مسائل الحلال والحرام أبدا. مناسبة ثلاثة. الأولى تفضل، أن هذه السورة بدأت تتحدث عن القتال من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. جيد، بدأت من ثم، ثم تحدث عن القتال، تحدث عن أن المنافقين يثبطون المسلمين عن القتال، ومنهم وإن منكم لمن لا يبطئ، ومنهم من يحمس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كأن يحمس. هذه كلها استطرابات يبين لك حال المنافقين كيف تعاملونهم، وأنه ينبغي قتل المنافقين إذا ناوؤوا الكفار، إذا ناوؤوا الكفار، إذا آمنوا الكفار يقتلون، إذا بقوا في ديار الكفار يقتلون، إذا عاشوا معكم ولم يعاونوا الكفار فلا يقتل، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهنا دخل استطرد في بيان أحكام القتل والتغليظ من القتل الخطأ، ثم هذا إلى التحريض، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرهم، كأن الآية وشنو؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئ بل أسألكم فضل من الله كذا كذا، لا يستوي القاعد من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم. إذن هنا ما تحدث الله عز وجل عن القتل الخطأ وقتل العبد هذا مجرد استطراد يبين لك أمورا لا ينبغي أن تعلمها. هذه الأولى، إذا كان ربط مع فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. المناسبة الثانية اللي ذكرتها الآن، وهي إذا سمع الناس هذا الترهيب الشديد من القتل الخطأ أثناء الحرب، ذلك تطيح فيه الدموم، قد يقعد الناس عن الجهاد تورعا، يقول كان ما هيك ما شيء فرض عين، خلاص ما نروحش، صح لنا الجهاد فرض عين، فرض كفاية، فرض عين إذا استنفر الإمام قال خرج عينك، قال تدخل هنا فرض عين، ما تجيش تقول له انا ما نخرج فرض كفايه، لا خلاص عينك الامام كي عينك خلاص يعطيك بعين طيح فهم عينك. هذه الاولى، مثلا استنفرك الامام. ثانيا، اذا دخل الكفار ارض المسلمين يجب احنا الجهاد خلاص. الان وقتش يكون فرض كفايه؟ إذا لم يكن في هذه الحالة، لم يستنفر الإمام ولم يدخل الكفار أرض المسلمين، يعني راحت هو فتوحات فرض عين، نروح فرض عين تروح، لا ليس بفرض عين، الجهاد ليس فرض عين، فرض كفاية. فإذا سمع الناس هذا الترهيب الشديد والوعيد الرهيب من إصابة المؤمن الخطأ من قتل حربي وهو مؤمن يظهر الإيمان، تبرعوا وتركوا الجهاد في سبيل الله. فقال الله عز وجل: لا يستوي القاعد من المؤمنين غير أولي الضرر ومجاهد بأموال أنفسهم، فبالك تتركوا الجهاد في سبيل الله. هذه مناسبة طاهرة. ثالثا، هذا الذي ينتج من الربط، الله أعلم ربما تكون صحيحة على شيء، ربما تجدون من صرح بها، وهي أن هذا الواجب العظيم ينبغي أن يكون الواجب تعالى الجهاد في سبيل الله من الأول يحرض عليه. كم السلام ورحمة الله، أن من حسنت نيته فيه، من حسنت نيته فيه وأظهر بلاء وأبلى بلاء حسنا كأسامة بن زيد وغيره، فأخطأ في إصابة دم حرام أو ارتكاب ذنب عظيم، فإن ذلك من الذنوب التي تذوب في بحار حسناته، ذوب في بحار حسناته، وأنه لا يستوي مع غيره، لا يستوي هذا مع غيره. صح أصاب دم مؤمن، صح لا يستوي مع غيره، هذا مجاهد في سبيل الله كما قيل: وإذا جاء الحبيب بذنب واحد أتت حسناته بألف شفيع. إذا ذهب ذنب واحد تجد حسناته بألف شفيعة تمحو، لا يبقى ذوب. لذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويروا الضرر المجاهدون بأموال أنفسهم سبيل. هؤلاء إذا ارتكبوا خطأ فإنه يذوب، يذوب خلاص راح. لذلك أكرم الله عز وجل أسامة بن زيد وأسقط عنه الدية أصلا، وخاصة نحن نعلم أن المجاهد في سبيل الله يعمل، والذي يعمل لابد أن يخطئ. ما القاعد ولماذا تخطئ؟ خير واحد قاعد ويخطئ، مصيبة هذا يقتل، مصيبة هذا. قاعد قاعد قاعد وغلط، قاعد وغلط. كيفاش غلط؟ ما باليش قاعد هو وقت المؤمن خطأ. كيفاش هو قاعد وقت المؤمن خطأ؟ فمواله يحمس راسه. كيفاش هو قاعد وغلط في مسألة فقهية في البحث؟ فما بحثش أصلا، كيفاش حتى غلط؟ إذن دليل على أنه الذي يغلط والذي يبحث والذي يجتهد والذي يعمل والذي يجاهد هذا يصدر منه خطأ، يذوب في بحر الحسنات. تمام. وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. مسألة ثانية، المعنى العام للآية: لا يعادل من قعد عن الجهاد، لا يعادل من قعد عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعادلون ولا يساوون من عانوا الويلات في الحروب، ومن عانوا المقاسات ضد الأعداء. بل أقول إن الله عز وجل قد فضل المجاهدين مو بس على القاعدين، القاعدين هذه ما على من باشر الأعمال الصالحة وغيرها من الفضائل. اللي باشر غيرها من الفضائل رب سبحانه وتعالى فضله، فضل المجاهد عليه. دليل على ذلك قوله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، عبوك ماذا تسقي الحجاج، تخيل الحجاج قاعد تسقيه، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية نزلت كما صح مسلم عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أو عنهما، لأن أباه كذلك صحابي بشير بن سعد، قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، كانوا قاعدين عند المنبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي، ما أبالي أن لا أفعل شيئا بعد الإسلام إذا سقيت الحجيج، إذا سقيت الحجيج. ما يمنيش خلاص أسلمت أسقي الحجيج خلاص، لا أبالي بشيء. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. نعمر المسجد الحرام، طريقة العمارة معروفة، العمارة المعنوية والمادية. وقال آخر: لا، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، أفضل من سقاية الحاجيج وعمارة المسجد الحرام. فزجرهم عمر، طبعا خاتم عمر كانوا قاعدين يوم جمعة قبل الصلاة قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم جمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فدخل عمر فنزل قوله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. يعني هذا يفضل الله عز وجل المجاهدين على من؟ على المعمرين المسجد الحرام وعلى الساقين للحاجيج يفضلهم، فما بالك بالقاعدين؟ قاعد لا تتحدث عن هذا. فالمقصود هذا هو، يعني القاعدون بالفضائل، بفضائل أخرى لا يستوون هم من المجاهدون. وليس معنى القاعد المؤمن لا يقعد، المؤمن لا يقعدش، المؤمن نهار كم هو في عمل. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شؤون نوض انصب للعبادة، يلا عندكش وقت للقعود. فإذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون شبهة عن الجهاد فقط، شبهة قاعدون عن العبادة وسقاية الحجيج وعمارة المسجد. هم يعملون هذا الأمر، يعملونه يفعلونه ويقيمونه، ولكنه فضل المجاهدون عليهم. اتفقنا؟ اذا لابد من فهم هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله: نقرأ عليكم هذا الكلام الطيب نختم به المجلس. فإن المجاهدين في سبيل الله هم جن الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام وأهله. هذا الكلام نقرأه في طريق الهجرتين الجزء الأول 526 كلام هائل. قال ويحمي لهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دين الله وإعلاء كلمة الله ودفع أعداء الله. قال انتبه وهم شركاء استمع وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها. يعني وراء يجاهد هناك ترك هناك تعبد ربي سبحانه دير دروس هم يدوا أجرك أجرتك رم يدوهم. قال وهم شركاء في كل من يحمونه بسيوفهم من في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم. يعني وإن رجعوا وباتوا في ديارهم رجعوا من الجهاد وباتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحاتهم فإنهم كانوا هم السبب فيه. سبحان الله شكون له يدفع عنك العدو هما إذن فهم سبب وجودك عابدا لله. إذن شوف الصحابة الأجر للدعوة يا إخواننا تتعب. قال فهم السبب فيه والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام صح دل على الخير كفاعله في الأجر والوزر. ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات كتاب الله وتواترت نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترغيب والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم. وهذا رأيناه رأي العين في دروس ترغيب في الجهاد في سبيل الله دروس ترغيب ترهيب. قال عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات. ويكفي في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم. فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ضمنت بحياتها أي بخلت بحياتها ضمنت بحياتها وبقائها فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أن الجهاد لكم من خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. فكأنها قالت فما لنا في الجهاد من الحظ أي ما الذي لنا. فقال لهم يغفر لكم ذنوبكم ومع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فكأنهم قالوا هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا. فقال عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب بها وأطيب عيشه بها حين تباشره معانيه. فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. ولكن ما حال أهل الأعذار ما حال أهل الأعذار. واحد يسمع بهذا دي ترتق واحد يسمع كلام بحال هذا ينفجر حسرة يعني وأنا محروم قام هذا الخير. ما حال أهل الأعذار هذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قابل وهو يوم الاثنين إن شاء الله لأن الجمعة فيه يوم الجمعة القابل كاين مش كاين يعني كاين ندوة كاين ندوة وين في مجلسكم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة إذا ما قدروش نديروا الدرس. يلا إذا يوم الاثنين موعدنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.